بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبأمره فاتت الأرض والسماوات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الكائنات وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. قال الناظم رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الشهرين امين. الثالث الحجاب في صغراهما وان ترى حرية إحداهما، يعني شروط إنتاج الشكل الثالث أن تكون صغراه موجبة. إلى ذلك أشار بقوله والثالث الإسلام في صغراهما، يعني تكون المقدمة الصغرى موجبة، وغير مهمة أن تكون كلية أو جزئية، المهم تكون موجبة. هذا هو الشرط الأول. شرط هم شرطان. الشرط الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية، سواء كانت المقدمة الصغرى أو المقدمة مش مهمة، تكون أي واحد منهم تكون واحدة فيهم كلية. وهناك أن تكون الصغرى موجبة، وغير مهمة ما تكون كلية أو جزئية. نقول ثاني والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما، يعني الصغرى أو لي واحدة منهما، الصغرى أو لي الكبرى. وإن كانت الصغرى موجبة كلية انسجت مع الكبرى، يعني الأربع لوجود الشرطين فيهما. عارفين احنا الشرطين اللي هما الإيجاب في صغراهما ترى كلية إحداهما، إذا معنى كده الصغرى الموجبة هتنتج مع الكبرى، لكن بوجود الشرطين، والشرطين معروفين ولا مش معروفين؟ الإيجاب والكلية، إيجاب الصغرى والكلية. وإن كانت موجبة جزئية لم تنتج إلا مع الكليتين الكبريين، يبقى ظروف إنتاج الشكل الثالث تام ستة. عندها لا الشروط شرطين، الإيجاب في صغراهما تكون المقدمة صغرى موجبة، وغير مهم انها تكون وتكون واحدة منهم كلية، مش مهم تكون الصغرى او الكبرى. يعني معنى كده اذا اردنا تطبيق الشرطين على الطرق هنجد انه اللي حينتج الصغرى صغرى، اللي هما الصغرى الموجبة الكلية مع مع الكبريات الاربع. ايه هما الكبريات الاربع؟ الموجبة الكلية، الموجبة الجزئية، السالبة الكلية، السالبة الجزئية، ده اسمهم الكبريات الاربع. يعني هتنتج معهم لوجود الشرطين. طب وان كانت موجبة جزئية لن تنتج الا مع الكليتين الكبريين، واضح؟ ضروب انتاج الشكل الثالث ستة. واحد من موجبتين كليتين، موجبتين كليتين. المثال كل انتاج حيوان ده مقدمة صغرى، موجبة كلية ولا مش كلية؟ عايزين الكبرى. كل انسان جسم، خلاص كده، من موجبتين كليتين، كل انسان حيوان، كل انسان جسم، ينتج ولا ما ينتج؟ ينتج. طيب يبقى الانتاج بتاعه هتكون النتيجه بتاعته جزئيه موجب ولا سالبه؟ موجب. موجب بعض الحيوان جسم. اثنين من موجبة كلية صغرى ومن سالبة كلية كبرى، بل الضرب الثاني موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى. هاتي المثال قلنا موجبة ايه مثال؟ موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى. كل انسان حيوان هي موجبة كلية صغرى. فعاوزين سالبة كلية كبرى. ولا شيء من الانسان بحجر. هتكون ايه النتيجة بتاعته ده؟ سالبة جزئية. بعض الحيوان ليس الحجر. خلاص كده؟ او ليس بعض الحيوان بحجر. الضرب الثالث اللي هو المنتج يعني من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى. وتحقق الشرط هنا. الثالث الايجاب فيه صغرى. وان ترى كلية احداهما. يبقى موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى. عظيم موجبة جزئية صغرى. بعض الحيوان انسان. موجبة لش موجبة. جزئية لش جزئية. طب عظيم بعد كده موجبة كلية كبرى. وكل حيوان جسم. النتيجة بتاعتها عندكم موجبة جزئية. بعض الانسان جسم. طب قلنا كام؟ خمسة. قلنا كام جزء ثلاثة ده هي اثنين. الرابع موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى. كل حيوان جسم وبعض الحيوان انسان. النتيجة موجبة جزئية. بعض الجسم انسان. الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى. بعض الحيوان انسان لا شيء من الحيوان بحجر. هيبقى النتيجة سالبة جزئية. جزئية. ليس بعض الانسان بحجر. ثالث. باقي الثالث. الثالث بتاع الشكل ستة. الثاني الرابع اللي هو ايه? اربعة. الرابع خمسة. الاول زي الثالث. الاول والثاني واحد. يبقى موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى. موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى. كل انسان حيوان وبعض الانسان ليس بكاذب. هتبقى النتيجة ايه? غالبة جزئية. ليس بعض الحيوان بكاذب. يبقى كده الخمسة الستة توفرت فيهم شروط الايه? الانتاج اللي هو ايه? الصغرى وكلية واحدة منهم سواء الصغرى او الكبرى. قلنا اياب الصغرى غير مهم انها تكون كلية او ايه? او جزئية. اذا الاطرق الان ذكرنا ايه? ست اطرق ايه? منتجة. الباقي كان في الاطرق كل باقي عشرة اللي هو 16. اربعة كان أربعة كأربعة. أربعة كأربعة كأربعة. هنا الأضرب العقيمة بناء على هذه الشروط المذكورة. يعني بناء على الشرطين يعني. عرفنا الأضرب المنتجة طلعت ستة. الأضرب العقيمة هتطلع هتطلع عشرة. يعني قرر بإيجاب باشتراك إيجاب الصغرى ما لو كانت سالبة كلية أو جزئية. خلاص كده? انت فجأة وانا طريق بحثي. بس شوف كده الان لما نيجي نطبق. ما الذي خرج باشتراك ايجاب الصغرى? يقولنا كده والايجاب في صغرى. هيخرج باشتراك الاخر. ماشي. اذا قد تنتج من الكبريات اذا فلا تنتج مع الكبريات الاربع. هذه ثمانية. ما هو كان دلوقتي? فهذه ثمانية كلها عقيمة. ليه? من ذا طريقة ليه? وباشتراك كلية احداهما يخرج ما لو كانت الصغرى موجبة جزئية مع الجزئيتين الكبريين الموجبة والسالبة فلا انتاج لهما. فهذان ضربان. جعلت كم? وهنا اثنين. فجملة عقيم هذا الشكل عشرة. وطلعنا المنتج كانوا كم? كانوا ستة اللي خلصنا من ايه؟ فالمنتج منه ستة والعقيد عشر. الشكل الرابع قلنا عليكم هو الفرع الكلية اللي يحتاجونها على الأقل مع الفاعة الأخرى. ولو كانوا الاثنين كليتين ماشي، لما تكون واحدة ايه؟ الفرع الكلية إحداهما، مش شرط تكون الكبرى أو الصغرى. لكن الإيجاز في صغراهما سواء كانت ايه مش مهم تكون كلية أو كلية، وكذلك أن تكون كلية إحداهما. لكن فقط ولا سواء كانت الأخرى كلية أو جزئية؟ يعني هو الظاهر من التقسيم إن سواء كانت الأخرى كلية أو جزئية. المهم تكون لازم تكون واحدة كلية، لكن الاثنين كليتين ماشي. لما يكونوش الاثنين جزئيتين عشان ما يجتمعش. يعني مش وأكثر كلية من إحداهما فقط يعني. لا لا فقط لا، لو كانت فقط المهم تكون فيهم واحدة ايه؟ واحدة كلية. أخرى كانوا اثنين ماشي. الشكل الرابع شروط الإنتاج. سهلين هنا اليوم، أنا في المسألة دي يعني واقعة. ورابع أقرأ البيت. ورابع عدم جمع الفتيات إلا بصورة فتيها يتبين. يعني هنا الصورة واحدة هي المستثنى اللي ذكرها دي. صغراهما موجبة. صغراهما موجبة جزئية. كبراهما سالبة كلية. يعني هنا له حالتان. يختلف شرط الإنتاجين في اختلافهما. هي هم الحالتين دولة. وذلك إذا لم تكن صغراه موجبة جزئية فشرط إنتاجه أن لا يجتمع فيه خستان من نوع واحد أو من نوعين في مقدمة أو في مقدمتين. إيه الخستين دولة؟ السلب والجزئية. السلب والجزئية يعني خستين بيقول لك هنا ايه من نوع واحد. نعم. ممكن يكونوا الخستتين من نوع واحد، يبقى ايه هم اللي يكونوا من نوع واحد؟ جزئية وجزئية. جزئية وجزئية. او ايه؟ او سالبة وسالبة. لما تقول ايه من نوع واحد. لما من نوعين. يبقى سالب مع جزئية. سالب مع جزئية. يبقى اما في مقدمة واحدة. او مقدمة جزئية. ممكن في مقدمة واحدة. سالبة جزئية. ممكن يكون في المقدمتين واحدة سالبة والأخرى جزئية. وخسة الكم بين المقدرة خسة الكم اللي هي الجزئية. يبقى كأن الجزئية هي خسة الكم. طب وخسة الكيف اللي هو السالب. خسة الكم الجزئية وخسة الكيف السالب. فالخستان من نوع واحد ان يشتمل على جزئيتين او على سالبتين. لكن اذا اشتمل على جزئيتين هذول خستان من نوع واحد او على سالبتين فلا يكونان الا في مقدمتين. اذا اشتمل على جزئيتين او ساعد او تعش في مقدم راح اذا فيها جزئيتين اذا فيها حكم واحد. اذا فيها جزئية وفيها ايه وفيها سالب المقدم ممكن. لكن اذا اشتمل على جزئيتين او على سالبتين فلا يكونان الا في مقدمتين. والخستان من نوعين ان يشتمل على جزئية وسلب سواء اجتمع في مقدمة واحدة او في كل واحد في مقدمة عن في مقدمتين. وان كانت صغراه جزئية موجبة فليس شرطه ذلك، بل شرط انتاجه ان تكون كبراه سالبة كلية فقط. صغراهما هي هذه هي الصورة التي استثناها الشيخ رحمه الله. هي ايه؟ ان تكون الصورة موجبة جزئية. اذا مش هو الشرط لذكر. بل شرط انتاجه ان تكون كبراه سالبة كلية فقط. وان ظهر فيه الخستان. هنا ظهر بس بشرط تكون الكبرى سالبة كلية مش جزئية. الا لو كانت كبراه غيرها يعني كانت كبراه سالبة جزئية او اجتمع الخستان في الحالة الاولى تتحقق الاختلاف الموجب للعقد. واضح؟ فإن كانت الصغرى كاذبة كلية أنتجت مع إيه؟ مع الموجبة الكلية الكبرى. وإن كانت سالبة جزئية لن تنتج. ليه؟ ها؟ إيه السبب؟ اجتماع الكسبتين فيها. فحصل من ذلك أربعة أطر. ثلاثة مع الموجبة الكلية الصغرى، وواحد مع السالبة الكلية الكبرى أيضا. واستثنى من الصور العقيمة صورة واحدة فقط تجتمع فيها الكستان ولكنها منتجة، وهي ما كان صغراهما موجبة جزئية وكبراهما سالبة كلية. إن الشروط المنتجة من هذا الشكل هو الشكل الرابع خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يتألف من موجبتين كليتين. خلاص كده هنا مش شرط كل انسان حيوان وكل ناقص انسان، حتى النتيجة هي موجبة جزئية. بعض الحيوان ناقص، الضرب الثاني اللي هو المنتج يتألف من موجبتين، الصغرى كلية والكبرى جزئية. كل انسان حيوان بعض جسم انسان، النتيجة عشان موجبة جزئية، بعض الحيوان جسم. الضرب الثالث يتألف من سالبة كلية وموجبة كلية كبرى. لا شيء من الانسان بفرق، كل انسان كل ناطق انسان، النتيجة تكون سالبة كلية، لا شيء من الفرق بناطق. الضرب الرابع يتألف من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، كل انسان حيوان لا شيء من الفرق بانسان، النتيجة سالبة جزئية، ليس بعض الحيوان بفرق. الخامسة اللي هي الصورة ايه؟ المستثنى، اللي يتألف من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، بعض الحيوان انسان شيئا من الحجر بحيوان، النتيجة هتكون سالبة جزئية، وهي ليس بعض الإنسان بحجر. الضروب العقيمة قلنا كم ضرب منتج؟ خمسة. يبقى العقيم كام؟ أحد عشر. يعني خرج باشتراك عدم جمع الكستتين إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة جزئية. ما لو اجتمعتا فلا انتج، وذلك صادر بكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة جزئية، وبكون الصغرى سالبة كلية والكبرى غير الموجبة الكلية، ويكون وبكون الصغرى سالبة جزئية مع الكبريات الأربع، فهذه ثمانية كلها عقيمة. ده بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني خرج باشتراك كون الكبرى سالبة كلية فيما إذا كانت الصغرى موجبة جزئية. ما لو كانت الكبرى غير سالبة كلية، لأن كانت موجبة كلية أو جزئية سالبة أو سالبة جزئية فلا إنتاج. يقول لك كم ثلاث صور. هؤلاء الثمانية سووا كم؟ 11. يبقى كده أتينا على إيه؟ على شروط انتاج الاشكال الاربعة. لكن يجب مراعاة قواعد في فهم انتاج هذه الاشكال الاربعة. اول حاجة القواعد دي تمشي في ايه؟ في اي شكل. انه النتيجة تتبع الاخذ من المقدمتين، وذلك في الكيف والكم. فإن كانت إحدى المقدمات جزئية مش شرط تكون كبرى أو صغرى، المهم تتبع الأخذ من المقدمتين، كانت النتيجة جزئية. وإن كانت إحدى المقدمات سالبة كانت النتيجة سالبة. في أمر آخر يجوز حلقتي بشرحي حذف إحدى المقدمات من القياس، سواء حذف الصورة أو حذف الكبرى، ويجوز أيضا حذف النتيجة للعلم بها، يعني إذا كان العلم بها واضحا جليا، كما سيأتي في الأمثلة، أو كما في هذا المثال نقول مثلا هذا يحد بأنه ذلك. إن المحذوف هنا هذا ذلك، هذا يحد بأنه ذلك، يعني معناه هذا يحد وكل ذلك يحد. تمام، إن محذوف من الكبرى فقد حذفت الكبرى. طب إذا قلنا هذا إيه؟ زان وكل زان يحد، إذا حذفنا النتيجة يعني هذا يحد. يبقى الحذف ده هنتكلم عنه ليه صور خمسة، يا إما نحذف تحذف الصورة واحدة، أو تحذف الكبرى واحدة، أو تحذف النتيجة واحدة من ثلاثة، أو تحذف المقدمة الصغرى مع النتيجة أو الكبرى مع النتيجة. لكن ما يجوز حذف المقدمات كلها، تتحذف واحدة فقط. لو حذف كل المقدمة احنا في باب في مقام الاستدلال، أما إذا كان مش مقام استدلال يجوز تذكر النتيجة مجبرون هي مقدمات، طالما المقام ليس مقام تستدل فكيف تحذف المقدمات. ولذلك يعني لما دائما قلنا يحكي قاعدة قلناها النتيجة تتبع إيه الأخذ، حتى أنشد بعض من الزمن اللي احنا فيه ده صرف ماشي مع إيه مع الأراجل ومع إيه أهل الكسة ومع الأسافر، إن الزمان نتابع أرذاله، يعني يتبع إيه الأخذ، يعني ماشي مع ماشي في مصلحة مين؟ أهل الكسة والنزالة. حتى قوم نوح لما اعترضوا عليه قالوا له إيه ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا، بس طبعا ده كلام الكفار. لكن الان اتعكس كلمتين، ان الزمان لتابع ارذاله تبع النتيجه بالاخس الارذل، لا تخطبن سوى كريمه معشر فالعرق دساس من الطرفين، افلست تروج بالنتيجه انها تبع الأخس من المقدمتين. شاعر كان ذرف ذرف المنطق. بعد كده الجزء اللي بعده قال الناظم فمنتج الأول أربعة كالثاني ثم ثالث ستة ورابع بخمسة قد انتجا وغير ما ذكرته لم ينتجا. لم شو لم ولا لم لا. لا يعني هذا يعتبر ايه زي كانه بيقول ان ال يعني خلاص مع خلاص مش هيلعب كده، هذا يعتبر زي عمليه تحصيل، يعني زي ما عدت جاء في الاخر الثاني ايه المحصل كان اللي حصلنا عليه. فننتج الاول اربعه، يعني بقى الشكل الاول ننتج فيه اربعه كالثاني، يعني الثاني برضه ايه اربعه ثم ثالث فستة ثالثة ستة ورابع بخمسة ستة قد أنتجا. إذا لو جمعتم على بعض يطلع كم؟ شوف كده عندك أربعة وأربعة ثمانية و تسعة عشر، يعني هذا تحصيل العدد المنتج من ضروب الأشكال الأربعة اللي هي صار وقد تقدم ترتيبها مرتبة حسب الايه الاهم اللي هو الاول، هو ترتيبها كان طبيعي، الثاني الثالث الرابع، اذا مجموعها كان 19 ضرب منتج. احنا قلنا كان الضروب كلها على بعض 64، لو شلت منها 19 هيبقى باقي كام اللي هو غير منتج غير عقيم 45. ولذلك أشار إلى الخمسة وأربعين كلها بكلمة واحدة، بل وغير ما ذكرته لن ينتج. غير اللي أنا إيه ذكرته، زي ما الشاطر ذكر أحكام تفخيم الراء والله في الرحمة والدين، وفي غير ما ذكرته على الأصل بالتفخيم كن متعملا، في غير اللي ذكرناه ده خليك على الأصل اللي هو إيه؟ الأصل في الراء التفخيم، ما لم يكن هناك سبب للترقيق. أما الأصل في اللام إيه؟ الترقيق، ما لم يكن هناك سبب للتفخيم، ولكن إذا جاءت في اسم الله وتعمل لبقاتها قطعة او ايه او ضمة. ورب لله من اسم الله فتح وضم كعفو الله كعفو الله. واشار الى 45 بقوله وغير ماذا ترتب لن ينتج الى ان الباقي من اضرب كل شكل هو العقيم. وقد مر احنا قلنا اضرب كل شكل كعف احد عشر ضربا تضرب في اربعة اشكال تساوي 64 المنتج منها تسعة عشر. يعني اذا نسيت تذكر مين تذكر عليها تسعة عشر هم مين دولة الملائكة اللي هم خزنة الليل النار فهذول ماشيين مع الاشكال المنتجة تضرب في أربعة أشكال تساوي 64 المنتج منها 19 والعظيم 45. ثم قال وتطبع النتيجة على قدر من تلك المقدمات هكذا زكن. زكن يعني علم أو سوء أو فهم. يعني لما كانت الطرق المنتجة قد تنتج الموجبة وقد تنتج السالبة وقد تنتج الكلية وقد تنتج الايه اشار بهذا البيت الى ما يعرف به حال النتيجة. يعني كأنك عند تتنبأ بحال النتيجة من النظر في المقدمات. اذا كان فيها جزئية او فيها تن فلازم النتيجة تتبع ليه الاخص في المقدمات. ومعنى هذا إشارة في هذا البيت إلى ما نعرف به حال النتيجة من كل ضرب من تلك الضروب المنتجة. فذكر أن النتيجة تتبع مقدمتي القياس إذا كان فيهما أو في إحداهما أخذ يعني هو السلب والجزئية. بمعنى إذا كانت إحداهما سالبة أو جزئية فالنتيجة لابد أن تكون كذلك. ودل كلامه على أن المقدمتين إذا لم يكن فيهما أخذ يعني بأن كانتا موجبتين كليتين فالنتيجة كلية موجبة. بس هذه فهمت ليه لم تؤخذ من المفهوم من المنطوق أخذت من المفهوم. يعني يفهم من هذا النتيجة تتبع أخذ فقرب نفيش في المقدمات لا جزئية ولا تن. لا بد أن تكون النتيجة موجبة كلك مفهومة. فخرج من هذا الشرط إيجاب المقدمتين معا وإن شرط كليتهما معا لكنه يزاد في شرط كلية النتيجة أن يكون الحد الأصغر عام الوضع للأوسط في الصغرى أو في عكسها فعموم وضعه في الصغرى يكون في الضربين الذين تكون الصغرى فيهما كلية من الشكل الأول والثاني. وعموم وضعه في العكس يكون في بعض ضروب الشكل الرابع حيث تكون صغراه كلية سالبة لأنها تنعكس كنفسها فيصير الأصغر عام الوضع في عكسها. فإذا عرفت ذلك فاختبر به الضروب المنتجة فيما تقدم تعرف ما ينتجه كل ضرب منها ويتبين لك أن الشكل الثاني. فاكرين الشكل الثاني مكون من ايه؟ الشروط يعني هنا؟ الشروط هو إيجاد إحداهما الشكل الأول ايه؟ الصغرى لا ينتج الا السلب. ليه؟ الاشتراط السلب في احدى مقدمتين الشكل الثاني الاشتراط السلب. لا ينتج الا الجزئيه لخلوه عن عموم وضع الاصغر. ثم قال احنا مش خدنا الاول الشكل الاول متكون من ايه والشكل الثاني والثالث والرابع. فلو طبقنا هذه الشروط ترتيبه من الاول والثاني يمشي فيهم الثاني. بالنسبه للشكل الرابع هتكون صغراه كلية سالبة لأنها تنعكس فيكون الحد الأصغر عام الوضع في العكس. والنتيجة بتتبع إيه؟ الأخذ من المقدمتين. وتبين لك أن الشكل الثاني لا ينتج إلا السلب. ليه؟ الاشتراك للسلب في إحدى فهو الثالث لا ينتج إلا الجزئية. ثم قال وهذه الأشكال وهذه الأشكال في الحديث مختصة وليست بالشرطية، والحذف في بعض المقدمات أو التي جدت إيه معنى وهذه الأشكال في الحديث مختصة وليست بالشرطية؟ هذه الأشكال في الحديث مختصة وليست بالشرطية. ما عندك القياس إيه؟ حمل وشرط اللي هو القياس الحلال وعنده الاستثنائي. إن هو القياس الشرطي هو ليه؟ لأنه سمي شرطي لأنه فيه في شرط وفيه وأنه مقدم في المقدم بتاعه شرطي وفي أداة للاستثناء. فهذا ظاهره أن الأشكال الأربعة لا تتركب ظاهر الكلام إلا من القضايا الحملية دون ليه؟ لكن هذا خلاف ما أطبق عليه المتأثرون من أنها اللي هي الأشكال الأربعة تتركب من الحمليات ومن الشرطيات. يعني ممكن يكون حمل وممكن شرطي. شرطي لما نقول إن كان الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالارض مضيئة. يثبت ان كانت الشمس طالعة فالارض مضيئة. يدخل فيه الشرطيات ولا لا يدخل؟ يدخل. امالك ماذا اجابه؟ لما قال المعتبر كده كلام الشيخ مرجوح، لانه كل المناطق المتأخرين اطلقوا على انه الاشكال هذه تدخل ايضا في القضايا الشرطية وليست مختصة بالحملية. اجابوا اجابة كده انه الباء في قوله وهذه الاشكال بالحملية داخلة على المقصور وليست على المقصور عليه. يعني مراد ان القضايا الحملية مقصورة على هذه الاشكال لا يتركب منها غيرها. وهذا القياس الاستثنائي بخلاف القضايا الشرطية، فإنها يتركب منها كل من الاقتران والاستثناء. يبقى حلوها بإيه؟ بإنه ده داخل على إيه؟ على المقصود. المقصود يعني وهذه الحملية تصف بالأشكال. أيوة تمام كده. وليس العكس. ده حل. لانه ممكن يدخل فيه ان القضايا الحملية والقضايا الشرطية، القضايا الشرطية سواء كانت متصلة او ايه؟ او منفصلة. خليهم من ايه يكشف بتاع الله او من احد الاسئلة. يبقى هذه قلنا مثال ايه؟ المثال اللي قلناه مرة واحدة لا عشان بس يبقى ثابت. قلنا مثال ايه للشرطي كانت الشمس طالعة ده شرطية متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. طيب المنفصلة كل عدد، شوف كده مثال للشرطية المنفصلة اصطحب شوية افهمه، كل عدد اما زوج واما فرد صح؟ نعم. في عدد غير لا زوج ولا فرد؟ نعم. كل عدد اما زوج واما فرد ماشي كده؟ نعم. وكل زوج اما زوج الزوج او زوج الفرد ينتج ايه؟ كل عدد اما فرد او زوج الزوج او زوج الفرد. كل عدد إما زوج وإما فرد، وكل زوج إما زوج زوج وأحيانا نكون زوج زوج وأحيانا نكون زوج فرد. هنشرحها دي إيه من زوج زوج وزوج فرد. فحياتي في كل عدد اما فرد او زوج زوج او زوج فرد. هي هو العدد الزوج. العدد الزوج والفرد معروفان. شو عرفة الزوج زي اثنين. الفرد زي واحد. زوج الزوج اللي هو ما تركب من ضرب زوج في زوج. يعني اثنين في اثنين. او اربعة في اربعة. احنا ضربنا ايه? زوج في زوج. يبقى الاربعة دي زوج زوج. والثمانية زوج زوج. وزوج الفرد اللي هو ما تركب من ضرب زوج في فرد زي ستة. ضربنا زوج في فرد. الزوج اللي هو الاثنين. والفرد اللي هو الثلاثة. يبقى الستة دي زوج فرد. والثمانية زوج زوج. يبقى كده مولانا الزوج ينقسم قسمين والفرد زي ما هو. ايوه سبحان الله. سبحان الله. يعني مثلا قلنا زوج الزوج زي ايه? زوج الزوج زي اربعة وثمانية. نعم. طيب. وزوج الفرد زي ايه? ستة. هي ثاني والعشرة. العشرة اثنين في خمسة. يبقى العشرة دي زوج فرد. طب والثمانية زوج زوج والستة زي العشرة. يبقى الستة زيها زي العشرة. ثم الاقتراني اللي هو المركب من الشرطيات تارة يركب برضه من متصلتين وبرضه من ايه? من متصلتين. وهذا حكمه حكم الحل تمام في جميع ما تقدم. نفس الحكم. ومثاله مثلا في الشكل الاول كلما كان الموجود في حجيب مثال في ليه? في الشرطيات من الشكل الاول كلما كان الموجود ممكنا. كلما كان الموجود ممكنا. نقول له هنا هي الشرط عشان هي وجود اداء الشرط. كلما كان الموجود ممكنا كان حادثا. دي ايه ده اسمه ده ايه ده? لا اسمه ايه ده? المقدم ده? وده هي الصغرى. هي الكبرى. وكلما كان حادثا كان مفتقرا الى الفاعل. ده هي دي الكبرى. ده التالي. النتيجة كلما كان الموجود ممكنا كان مفتقرا الى الفاعل. ده هي من الشكل ايه? الاول. شرط ده ولا حمل ايه? شرطي. وجه انتاج ان لازم لشيء لازم لذلك الشيء. وهذا واضح. لازم. ومثاله من الشكل الثاني. نجيبنا مثال من الشكل الاول. كلما كان الموجود ممكنا كان حادثا. نجيب الشكل الثاني مركب من كيف تركيب الشكل الثاني? ان يكون مخمول فيهما. فيهما. وليس البتة. اذا كان قديما كان حادثا. النتيجة ليس البتة اذا كان الموجود ممكنا كان قديما. ده حيرجع للاول بس بعكس الكبرى. مثال الثالث. كلما كان الموجود ممكنا كان حادثا. وكلما كان حيكون ده موضوعا فيهما. وكلما كان ممكنا كان مفتقرا الى الفاعل. النتيجة قد يكون اذا كان الموجود حادثا كان مفتقرا الى الفاعل. برضه هيرجع للشكل الاول. بس بعكس الصغرى. انما الثاني بعكس الصغرى. الرابع طبعا عكس الاول. ان يكون ايه? ان يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. كلما كان الموجود ممكنا كان حادثا. وكلما كان محتاجا كان ممكنا. يلتب اذا كان الموجود حادثا كان محتاجا. ويرجع الاول بالتبديل. يعتبر ده بنبدل بينهم. يعني يعكس ايه النتيجة. ثم قال الشيخ البعض والحذف. والحذف في بعض المقدمات او النتيجة لعلم الناس. وتنتهي الى ضرورة لما من ذوي لو تسلسل قد لزم. انت كده هنخلص الفتين دول هنخلص الايه? الشخص اللي كده هنجي بعد نقف على القياس الايه? الاستسلام. والحذف في بعض المقدمات. في بعض المقدمات ان ما تتحذفش المقدمتين كلهم. او النتيجة لعلم آتي. يعني عاوز يجوز يقول لك يجوز انك تحذف احدى المقدمتين للعلم بها. ويجوز ذلك في النتيجة ايضا. فتقول في حذف الكبرى كل انسان حيوان فهو جسم، فان المحذوف هنا وكل حيوان أي تمام، كل انسان حيوان وكل حيوان جسم، والنتيجه كل انسان جسم فهو جسم، كده حذفنا ليه الكبرى في العلم بها. وتحذيرها كل حيوان جسم، لا. واكثر ما الحذف اكثر ما يوجد في الصوره الكثره، وفي النتيجة للعلم بها يعني الحجم بيكون في الكبرى، لكن في الغالب في الكثير بيكون فيها في الصورة، وأيضا بيكون في النتيجة كثير للعلم بها. فكان هو عاوز يقول لك هذه اللي يبتلك المقدمات وانت انت استنتج يعني زي كأنك علمت يعني في القياس. خد بالك يعني أكثر ما تحدث الصورة والنتيجة للعلم بها في القياس المركب، في قياس بسيط وفي قياس ايه مركب. فالمركب ده يتركب من البسيط من ايه من مقدمتين، انما المركب من اكثر من ايه مقدمتين. زي ايه كده النباش اخذ للمال خفية، مش كده؟ وكل اخذ للمال خفية فهو سارق، مش كده؟ وكل اشباك مقدمة وكل سارق تقطع يده. في حاجة اتحدثت حذفت فيه النتيجة من القياس الاول، في نتيجتين هنا حذفت من القياس الاول وهي الصغرى للثاني، وهي قولون ايه اللي اتحذف؟ لا اشوف النباش اخذ للمال خفية، وكل اخذ للمال خفية هو ذلك النتيجة ايه؟ ان النباش ايه المحذوفة دي؟ وهي الصغرى للايه؟ للقياس الثاني. واضح كده؟ وكل سالك متفاهم. تمام. ويجوز الحذف في القياس. القياس باستثناء ايضا. يعني يجوز فيه حذف، حتى في استنبط العلماء واستدلوا على ذلك انه مش الحذف في القياس اللي هو الاقتراعي، ايضا في القياس فيه استثناء. ويجوز فيه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هنا ده قياس استثنائي لأنه التقدير كده لكنهما لم يفسدا، هذا المحذوف ده. إذن والنتيجة كمان إذن فليس فيه يعني اتحذفت من الآية حاجتين، اتحذف الكبرى واتحذف النتيجة. يعني ده بيسموه كده الآية دي سبحان الله فيها يعني سموها ايه اختلفوا فيها العلماء انه الساعة تفتزاني، قال انه الدلالة في الآية هنا اقناعية يعني ظنية ليست يعني قطعية، والجمهور قالوا انه الدلالة ايه روحانية يعني حجة عقلية. كيف يعني طبعا هيساعدنا ده في فهم ايه الطرق بتاعت التوحيد. يعني مثلا البرهان اللي في الآية برهان عقلي يعني قطعي، ولا برهان خطابي ظني، يعني انت الخطابي بتعتمد على الأدلة الظنية، انما بخلاف ليه تحقيق المسائل العلمية والقضاء عاوزين أدلة يقينية براهين. يعني مثلا برهانان من برهان مش يعني نصيحة أو موعظة، برهان. يبقى إذا هنا دليل الآية قالوا دليل برهاني مش دليل إقناعي، دليل يعني قطعي حجة. حذفت منه المقدمة الاستثنائية اللي هي اللي فيها أداة الاستثناء لكنهما لم يفسدا فليس فيهما آلهة إلا الله. إيه التلازم؟ يعني هنا في حاجة اللي هيترتب على الفساد اللي هي التعدد، يعني معناها كأنه التعدد ده الفساد لازم للتعدد، يبقى التعدد ملزوم للفساد. يبقى في تلازم بين حاجتين، بين تعدد الآلهة وبين فساد السماوات والأرض. يبقى في لازم وفي ملزوم. هل الملازمة اللي في الآية دي ملازمة عادية ولا تلازم عقلي؟ ايه معنى التلازم العادي؟ يعني التلازم العادي اللي فيه تلازم بين شيئين لكن متصور فيه الانفكاك التخلف، اما التلازم العقلي لا، زي تلازم الزوجية مع الاربعة لا يتصور العقل انه يكون الاربعة من غير الزوجية او الزوجية يعني. ففي هنا ثلاثة لا يجوز الفرق او الفردية مع الثلاثة. مش ممكن تتصور ثلاثة من بدون ما تتصور فيهم ليه الفردية. بس مدى ثلاثة عقل لا يمكن ينفك عقلا. انما في تلازم عادي. بمعنى ايه? زي التلازم بين النار وبين الاحرام. ده ممكن ينفك. هتوجد النار قوية كده ومشتعله ولا يوجد الاحرام. زي ما حصل مع سيدنا. يوجد كده تلازم عادي ده. او يوجد الماء ولا يوجد الري. او الاكل ولا في تلازم بينهم. يعني الشبع ده في تلازم بينه وبين الاكل ولكنه عادي. بخلاف التلازم العقلي الذي لا يمكن تصور في العقل انفكاكه. فاختلف هل الملازمة في الآية يعني بين ليه بين التعدد الآية وبين الفساد هل هي عادية ولا هي عقلية. ان كانت عادية يعني قالوا كده الملازمة في الآية عادية ان اريد بفساد السماوات والارض خروجهما عن نظامهما المشاهد. يعني يختل السماء تبقى تحت والارض فوق والبحر يبقى عليه في اختلال في الايه زي مثلا لما يحصل اضطراب في المرور كده لو سياره تصبح بشكل جاي من هنا جاي من فوق ده اسمه ايه اضطراب اختلال. هل ده الملازمه في الايه عاديه؟ قالوا في العاديه ان اريد بفساد السماوات والارض خروجهما عن النظام المشاهد مع قطع النظر عن الابتداء لانه عبد وعرف كان السماوات موجوده والارض موجوده قطع النظر كده ده مالوف ومعتاد. انما الان نظرنا الى حركه الاختلال والفساد والاضطراب يبقى بهذا المعنى حتكون الايه حتكون ايه الدليل بتاعها اثناء خطابي. زي ما احنا بنقول كده في بلادنا كده المركب اللي فيها رئيسين تغرق لما المركب موجوده وجاي المركب صح لانه العاده كانت تقول لنا انه لو كانوا اثنين في المركب او اثنين في الطائره ياخذوها تؤدي هذا الى الاضطراب والفساد. ليه؟ لانه حيختلف يعني لكن ممكن يجوز العقل انه الاثنين وسمنا العسل وما يختلفوش في الطائره تمشي سليمه او المركب ما تغرقش. يعني معناها المركب لا توجد اضطراب الغرق الا في حاله التنازع. لكن يفترض العقل كنت تفترض ليه ان هم لابد يكونوا متنازعين او يعني يجيبوا اثنين اعداء في السفينه ولازم هيجيبوهم اثنين اصحاب او اصدقاء. فمعنى كده يبقى التلازم هنا عادي لان العاده بتحكم كده. يبقى معنى كده ففسدتها يعني خرجتها عن النظام المشاهد. فمجرد التعدد قالوا كده لما قالوا الايه الدلاله فيها اقناعيه خطابية وليست برهانية عقلية. لأن مجرد التعدد لا يستلزم الفساد. ليه? لجواز الاتفاق عقلا. ده الفرق بينها بين دلالة الآية اقناعية يعني خطابة الى تأثير يعني يأثر فيك. ولا بينها يحط هو معنى انه لو كان اثنين يفسد نظام سنغ لا يفسد. بس ده على فرق على ما حكمت به العاده ان هم هيختلفوا ويتنازعوا. فممكن يؤدي هذا الى الفساد. والى الله يعلم يكونوا رئيسين هيحاربوا بعض ويقتلوا بعض ويؤدي هذا الى ضياع الشعب. لكن ماذا لو اتفقا? هتصير كل حاجه زي ما هي. بمعنى كده التعدد هنا لا يستلزمه الفساد لجواز الاتفاق عقلا على النظام. يقول والله انت اللي هتمشي شمال يمين وراك انا اللي تاخد. يقول انا متفق معاك. افرض واحد يقول لك لا احنا مش عاوزين وقوع الفساد بالفعل. يقول له التعدد ده مستلزم للفساد. ومصرين على كده. بس مش شرط يكون يعني يقع الفساد فعلا. انه اقول لك يمكن وقوعه. حتى مع شبهات الاتفاق وممكن يختلف ويقع الفساد. يبقى لا تقول لي كلمه تنفع ان اريد ان كان الفساد مش وقوعه بالفعل اذا معناها ما فيش دليل على انتفائه. انما كل ما في الامر الدليل على ايه؟ على امكان وقوعه. يبقى لما نجود امكان وقوعه لم ننفيه. يعني معناها ممكن يقع لكنه حتى لا يتفق لكنه ممكن يقع. يبقى اذا الايه على اي حال بالوجه ده الدلاله بتاعتها ايه؟ ظنيه. طيب هذه الحجه ضمنت كده يعني الجماعه كيف يكون في القران دلاله وبيقيم الحجه على المشركين وعلى اثبات الوحدانيه، فكيف يجيب دلاله ظنيه؟ على راي دول يعني لابد تكون الدلاله قضيه، ما ينفعش من المجال ده تجيب حاجه تعتمد. يقول لك ما هو المشركين ما عندهمش المنطق ولا فاهمينش الحاجات دي عشان ايه؟ ده هم كسر خير كل ما في الامر. الكلام ده يصلح مع مين اللي هو الحجج دي؟ مين هو اللي هم كلهم دارسين وكلهم مشخصين يفرقوا في بين القطع والظن؟ هو اصلا عنده اذا اقتنع ولو ظنا ينفع يعني يقتنع، مش شرط يقتنع يعني اقتناع كامل. الجماعة كده عاوز يريد ان يقول لك ان القرآن يصلح لمن لا يدرك البراهين العقلية، ويصلح لأذكى الناس والجماعة لما انبع وعقلاء الناس واذكياء العالم، يعني يصلح لخطاب الفريخين ان كان يفهمها كده ما كان يفهمها كده. فيخاطب القرآن الكريم بالامور اللي هي مبنية على امور عادية يعني اللي هو العوام او من يفهم، فيحسب مع الالف والتكرار انها امور عقليه مش هيفرق بينهم. انت اللي عرفت تكشف كده ان هو ما عرفش. وبهذا يكون القران الكريم اشتمل على ما يرفع جميع طبقات الناس. ما يقول القران ان واحد بعض الناس يفهمها كده وبعض الناس يفهمها كده، يبقى معنى كده لا يجب ان الارشاد يكون في القران الكريم لكل انسان على وتيره واحده. يمكن يختلف الاقناع من انسان الى ايه؟ الى اخر. كان هو اكتفى بهذا خلاص، الذي لم يكتفي يقول تعالى لا، ده الدلاله ايه؟ قطعيه يعني ايه؟ يعني عقليه. يقول تعالى احنا ايه اللي خلانا لجأنا وقلنا الدلاله في الايه اللي احنا قلنا ايه؟ فاكرين الدلاله عليه الاستلزام، التعدد مستلزم الفساد، يعني التعدد لازم والفساد الفساد لازم والتعدد مستلزم. يقول له انت فسرت الفساد اللي جاب المشكله دي كلها، تفسيرنا للفساد بمعنى الاختلال والاضطراب، يعني معناها السماء في الارض موجوده بالفعل ولكن النظام اضطرب اختلف. فإن فسرنا كده يبقى معناها هنضطر نقول ايه؟ ان الدلاله الرحمانيه. اما ان اريد بفسادهما عدم تكونهما، يعني معنى انه لفسدتها يعني معناها لا لن تتكونها، يعني مش هيحصل ايه؟ خلق اصلا. ان اريد ذلك هتكون الدلاله ايه؟ قطعيه عقليه. كيف ذلك؟ هنبين. وإن أردنا الفساد يعني هي وجدت بالفعل ثم يحدث اختلال واضطراب فتكون الحجة ظنية. إنما إن أريد بالفساد عدم التكون يبقى برهانية. ليه؟ قال لك لأنه عدم تكونهما أدى إليه إيه؟ إيه اللي خلى يعني كان ممكن السماوات والأرض لم توجد يعني. عاوز أقول لك كده. يعني إن كانت الآلهة أو إن كان الإله متعذبا فمعنى هذا ان السماوات والارض لن توجدا. يبقى الفساد يعني معناها عدم وجودهم، عدم تكونهم. طب عدم تكونهم ايه اللي ادى الى عدم التكون اللي هو التعدد؟ ليه؟ لانه هيخلي ايه؟ الاثر الواحد هيبقى اثرين. نعم. وده خالق وده خالق، ده مؤثر وده مؤثر، وعندنا اثر واحد. فخلانا العقل يرى الاثر الواحد اثرين، وهذا بعض العقل لخلق واحد. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه، مع الاتفاق. يعني ماذا يكون الاثر الواحد اثرين على انه الالهين متفقين؟ يعني هيخلق الاثنين حاجه واحده. هو هيخلق السماوات وهو الثاني هيخلق السماوات، نفس السماوات زيها. بمعنى كده هيجتمع ايه؟ مؤثرين على اثر واحد. يبقى الاثر راح يجي اثنين، ما ده اثر وده اثر. يبقى ده بعض العقل. نعم. ده اذا كانوا ايه؟ متفقين. طب واذا كانوا مختلفين؟ لأن معناها ايه؟ واحد فيهم حيغلب الثاني، يعني حيؤدي الى عجز احدهما، يعني النفذ مراد واحد ولم ينفذ مراد الاخر ثبت عجزه، مع انه مفترض انه اله وقدرته يجب له عموم القدرة وعموم الارادة لجميع الممكنات. الجماعنا كده على شبهة الاتفاق هيجتمع مؤثرين على اثر واحد وده محال، وما ادى الى المحال والتعدد فهو محال، فثبت نقيض الوحدانية. كذلك اذا قلنا عند الاختلاف هيؤدي الى عجز احدهما ونفاذ مراد الاخر مع كونه اله، فيصبح الثاني ايضا عاجز لانه مثل التماثل بينهما. ولذلك شوف الحكمة في قوله لو كان قل لو كان فيهما آلهة، لا الثاني اللي هي قل لو كان معه آلهة إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ليه ابتغاء سبيلا؟ قال لك لمغالبته لإزاحته عن العرش ويحل مكانه. وبعدين عندك ايه الآية الثانية مثلا ولو كان معه لاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. على الأقل كل واحد فيهم يفصل ويقول أنا عاوز خلقي وأنت خذ ايه خلقك يلا معه. وبعدين مش هسكت، هيفكر إنه ايه يستولي على التانيين ولا على بعضهم على بعض. يبقى سبيلا إلى ذي العرش يعني حاجتين، إما إذا كان قوي وشديد عليه ومجبار إذا السبيل أنه يتقرب ولا يكسب رضا، وإذا كان ضعيف يروح زي حينه عن العرش، يعني مش هيتبوه في حاله سواء كان قوي أو غير قوي، إما يتقرب ليه توسلا ليه عشان ياخذ عطف ورضا أو ياخذ منه ليه الألوهية ويستأثر بها ليه من السوق. بعدين آخر بيت وتنتهي الى ضرورة لما من دول او تسلسل قد لزم. يعني عاوز يقول لك المؤلف من الضروريات، طبعا احيانا تكون المقدمات هي نفسها مؤلف من زي نصف الاربعة اثنان وكل اثنان اثنين دول، شو لا يبقى النتيجة ايه الاربعة دول. يبقى كده مؤلف من ضروريات، أبرك مش مؤلفة من ضروريات اللي المقدمات، لابد أن ترد إلى الضروريات. ليش؟ قال لك عارف لو كانت المقدمات نظرية على طول إذا هتتسلسل أو إيه هيأتي الدور وهذا ضابط. هنجيب لك إيه؟ إحنا قلنا شوف كده ممكن تكون مؤلفة مقدمتين دي ضرورية ودي ضرورية زي ما قلنا. ممكن تكون في واحدة ضرورية والثانية نظرية او اثنين نظريتين بس حيرجعوا الى ايه الى الضروري. هنجيب مثلا مثال العالم ايه من النظريات، العالم حادث ده المثال احنا عارفينه، لا وبعدين وكل حادث لابد له من محدث، هذه نظرية. طب من النوعين نظرية وايه وضرورية، العرب قائم بالجر ديري ضروري، العرب لا يقوم بنفسه، تجيب لها هي مقدمة ثاني نظرية وكل قائم بالجر حادث، هذه نظرية إذا مؤلف من القياس من نظرية من مقدمتين واحدة ضرورية والثانية نظرية، لا إذا الصغرى ضرورية والكبرى نظرية. لكن أفاد هنا أن الفرهان ان تألف من النظريات فلا بد ان تكون منتهية الى الضروريات، وإلا لزم الدور. كيف يلزم الدور؟ ان استدل بالمطلوب على المقدمات، او التسلسل ان استدل على المطلوب بقضية ثم على القضية باخرى ثم على الاخرى باخرى الى غير نهاية التسلسل. فالمراد هنا ان مقدمات القياس اذا لم تكن ضرورية فلا بد ان تنتهي الى الضرورية تبعا للدور والتسلسل المانعين من اكتساب العلم. ليه؟ اذ لو كانت نظرية او بعضا لتوقف العلم بها على ايه؟ على غيرها. وكان الحال في ذلك الغير هيتوقف على غيره. فإن عدنا إلى الأول بدون، وإن ذهبنا إلى لا غاية فهذا سيسلسل وكلاهما محال. ولذلك قال الشيخ: وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم، معناه قد لزم من دور أو تسلسل، إلا تنتهي إلى ضرورة من الضروريات. هي الأكيد أن واحد منهم تنتهي إلى ضرورة، تنتهي إلى إيه؟ يعني إما تنتهي إلى مشاهدة، لما نيجي نرجع النظرية ونصل بها إلى المشاهدات أو إلى المتواترات، إلى المتواتر أصبح ضروري العلمي، أو إلى المحسوسات، سينتهي إلى حاجة من كده، إما مشاهد أو الأوليات، هذه الضروريات، الأوليات مشاهدات والحسيات والحسيات، هو ده كله ليه الضروريات، يعني حينتهي إلى مشاهد أو إلى محسوس أو الحسيات أو إلى المتواترات، هذه الضروريات، حينتهي إلى حاجة من دول. المثال لو أردنا أن نستدل كده، لو أردنا أن نستدل على وجود وجوده تعالى، طبعا الوجود إما الوجود إما جائز إما واجب في حاجة ثانية، فعاوزين نستدل طبعا الجائز اللي هو خلقنا اللي هو العالم، والواجب اللي هو مين الحق سبحانه وتعالى، فعاوزين نستدل على أن وجوده على أن وجوده تعالى واجب، هنعمل إيه؟ نقول كده: لو لم يكن واجب الوجود الحق لكان ايه؟ جائزا. تمام كده؟ ولو كان كل ده نظريات، ولو كان جائز الوجود لكان حادثا، مثل ايه؟ سائر الجائزات. ولو كان حادثا لافتقر الى محدث فيلزم التعدد. ولو تعدد عاوزين نردها الى ايه؟ الى حاجه من الضروريات. شوف كل ده نظري. أقول تعالى: لو كان لو لم يكن تعالى واجب الوجود فكان جائزا. أقول لو كان جائز كان حادث زي إيه؟ سائر الحوادث سائر الجائزات. طب ولو كان حادثا افتقر إلى محدث. طب ولو افتقر إلى محدث يلزم التعدد من الحوادث متعددة. ولو تعدد هنرجع للآية: لفسدت السماوات والأرض لكن فسادهما منتفل بالمشاهدة. جعل شايفين النظام هو جميل، وما أدى إليه اللي هو كون الله جائز، وما أدى إليه من كون وجوده جائزا هترتب عليه الموضوع المحالات، وما ترتب عليه يجب انتفاؤه ضرورة، انتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه، فيأكد أنه تعالى واجب الوجود وهو المطلوب، فقد انتهينا إلى مقدمة ضرورية لنفي فساد السماوات والأرض للمشاهدة. زي ما نقول العالم متغير، هنقول ليه هو دليل التغير ولا في المشاهدة، هذه مقدمة ضرورية لأنها نرى التغيرات أو نلمسها، أو مثلا هي أفضل من الحسيات أو من التجريبيات أو من الأمور اللي التي لا يختلف عليها. اقرأ اللي في الكتاب عشان بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي الصوره الصغيره والثالث الإجابة بصغراهما وأذكر كلية إحداهما، والرابع عدم جمع الحستين الا بصوره فيها يستدين صغرهما موجبه الرابع عدم جمع الحستين الا بصوره ففيها يستدين هي طبعا اختلاف حركه ما قبل الروي بفتح او غيره تمام وهو جائز للمولدين يعني تختلف يعني مثلا هناك الكستتين وهنا ايه التاجين تمام كده يستبين عشان يلحقها بالثاني صغرهما موجبه كليه صغرهما داخله كليه ورافع عدم جمع الكستتين معاك مشتاق الا عرفنا عرفنا المراد بالكستتين يعني سواء كانت من جنسين اللي هو الكم او الكيف او من جنس واحد الا في الصوره للمستثنى واضح الا ورابع عدم جمع الكستتين الا بصوره الباء هنا بمعنى فيه الا في صوره الباء بمعنى ايه فيه الا في صوره ففيها يستبين او يستبين يستبين يعني يظهر يبقى هنا ايه يبقى يعني هي زي ما يبين يبقى السين والتاء هنا السين والتاء مش للطلب يبقى السين والتاء زائدة لان يستبين يعني يظهر يبقى السين والتاء زائدة خلاص؟ نعم نقول لنا ويشترط الاستيج ويشترط الإنتاج الشكل الثاني شرطان الأول أن تكون صورة موجبة الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية فالصورة إن كانت كلية أمتدت مع الأخرى نحو أربعة وإن كانت جزئية أمتدت مع الكبرى الجزئية موجبة سالمة فالحاصل ستة أطر هي المنتجة من هذا الشكل اللي هو الشكل ايه ده؟ الثالث. نعم. الضرب الاول. الضرب الاول كل يزال موجبتان. كقولنا كل انسان حيوان وكل انسان ناطق. يأخذ بعض الحيوان ناطق. الضرب الثاني موجبتان والكبرى كلية. كقولنا بعض الانسان حيوان وكل انسان ناطق. ينفذ بعض الحيوان ناطق الضرب الثالث موجبتان تمام كده الكبرى كلية الضرب الثالث موجبتان والصغرى كلية يعني موجبتان اللي هي الكبرى والصغرى لكن حتكون الصغرى ايه؟ موجبة كلية والكبرى حتكون موجبة جزئية كقولنا كل انسان حيوان وبعض الانسان ناطق ينتج لازم النتيجة هتكون موجبة جزئية لأنها تتبع ايه الأخذ بعض الحيوان ناطق فهذه الأطرق الثلاثة فيها النتيجة موجبة جزئية الطرف الرابع كل يدان والكبرى سالمة والنتيجة سالمة كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر ينتج بعض الحيوان ليس بحجر الضرب الخامس صغرى موجبة كلية وكبرى سالمة كلية كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر ينتج بعض الحيوان ليس بحجر الضرب السادس موجبة كلية صغرى وسالمة كلية كبرى كقولنا كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحجر ينتج بعض الحيوان ليس بحجر فتنتج قل ينتج احسن انتج ينتج عشان ده رباعي انتج ينتج اكرم الكل ينتج ده نتج وينتج ده من انتج فالنتيجة في هذه الأطر الثلاثة سالبة نسبية فعلم أن هذا الشكل لا ينتج لا ينتج الا الجزئية لا ينتج الا الجزئية موجبة في ثلاثة قوة في ثلاثة قوة وسالبة في ثلاثة معدنها ويشترط لإنتاج الشكل الرابع شرط واحد وهو عدم اجتماع عدم جمع الكستتين الا في الصورة المستثنى الا في صورة واحدة والمراد بالفتتين السلب والجزئية. وعلى اجتماع الفتتين صورة كنت اربعة اطرق ويزاد على ذلك الصورة المستثناة. فالارجوب المنتجة من هذا الشكل خمسة. الضرب الاول قلت الجزان مجبتان كقولنا كل انسان حيوان. اعظم انت سألت عن الشرط يعني واحد اثنين. كل انسان حيوان وكل ناطق انسان ينتج بعض الحيوان ناطق. الضرب الثاني موجبتان وصورة كلية كقولنا كل انسان حيوان وبعض الناطق انسان ينتج بعض الحيوان ناطق. فالنتيجة في هذين الضربين مجرد جزئية. الضرب الثالث كليتان والكبرى موجبة كقولنا لا شيء كالإنسان في حجر وكل ناطق إنسان ينتج لا شيء من الحجر في ناطق. الضرب الرابع كليتان والكبرى سالبة كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر في إنسان ينتج بعض الحيوان ليس في حجر. الضرب الخامس موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى كما ذكر المصنف رحمه الله. هذه الصورة المستثنى كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر الإنسان ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. وهذا نتيجة للضربين الأولين الإيجاب الجزئي وفي الأخيرين السلب الجزئي وفي الثالث السلب الكلي. ودليل إنتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي وإنتاج الثالث خصوص الجزئية. ودليل إنتاج الشكل الثاني احنا في الضرب الخامس موجبة جزئية صغرى زي الصورة اللي ذكرها كقولنا بعض الإنسان حيوان عشان حيوان إنسان ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. وإحنا دي في الضربين الأولين الإجابة الجزئي موجبة جزئية وفي الأخيرين أو الآخرين السلب وفي الثالث السلب الكلي. ودليل إنتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي وخصوص السلب الجزئي وإنتاج الثالث خصوص الجزئية وإنتاج الرابع ده مش مهم ده فقدت في المقاولات إنه يبدو عكس الأول عكس الأول يعني رد إلى الأول يعني إنتاج الشكل الثاني خاصة خصوص الجزئية. نعم بس هو جعل دليل يا مولانا نعم جعل دليل ودليل إنتاج الشكل الثاني ودليل إنتاج الشكل الثاني يعني الدليل يعني عظيم لك يعني يدل على على انه دليل انتاج اللي هو المختص به. لو جاب نتيجه غير كده لو جاب غير منتج لحاجه عظيمة ده دليل انتاج خصوص السلب الجزئي انه السالبه الكليه بتنعكس كنفسها السالبه الكليه بتنعكس كنفسها فمنتج الأول أربعة كالثاني فمنتج الفاعل ليه؟ ها؟ الفاعل لا الفاعل للسببية لأنه ما تقدم سبب لما سيذكر الفاعل ها؟ للسببية فمنتج لأوله اللام هنا إيه؟ فمنتج لأوله لام بمعنى من يعني الانتج من الشكل الاول فمنتج لاول يعني من اول زي ولد لفلان يعني ولد من فلان اللام بمعنى ايه من ولد مقدر مضاف هيبقى الاصل فمنتج من ضروب الشكل الاول او من ضروب الاول لازم كده لاول يبقى لازم مقدر مضاف فمنتج لأول أربعة كالثاني ثم ثالث كالثاني يعني في الإنتاج أربعة ثم ثالث فستة ثم هنا لم يقل إيه كالثاني ثم ثم هنا بالترتيب. الترتيب قلنا في نوعين، الترتيب الفكري والترتيب الرتبي. يقول اي نوع هنا؟ الاثنين. وحتى في الذكر برضو ماشي، وفي الرتبة اللي هنا ايه؟ في الذكر ايضا ترتيبه كده، وفي الرتبة ايضا رتبة في كده، يعني الترتيب هنا ماشي في الذكر وفي الرتبة. فمنتج لأول أربعة كالثاني، ثم ثالث فستة. الفاء هنا أنت عارف ستة دي خبر لمبتدأ محذوف، شو لا؟ إلا المبتدأ. تعال عند المضيف، عند المضيف أنا موجود، تعال هناك. يبقى معنا حاسس كده المبتدا المحذوف فينتجه ستة. تمام كده، يبقى فستة، يبقى فإنتاجه ستة، أو فضروب منتجة ستة. يبقى ستة خبر المبتدا ايه؟ محذوف. واضح؟ نعم. الفاء تبقى زائدة، فإنتاجه ستة، يبقى الفاء زائدة. ورابع بخمسة قد أنتجا، وغير ما ذكرته لم ينتجا. رابع بخمسة، الساعين الجار والمجرور بتاع متعلق، لم يكن فيه هنا ايه؟ متعلق. متعلق فيه هنا بالفعل هو أنتجا، والجار والمجرور متعلق بقوله أنتجا. باب والباء بخمسة، الباء بمعنى فيه، ومنتج في خمسة. الباء بمعنى فيه، والجار والمجرور متعلق بأنتج. أقول هذه نتيجة ما تقدم، هذه نتيجة ما تقدم من الشروط، وهو طالب الرحيم عن الشرح. وإذا أن المصنف لم يبين ما تركب منه، هذه السكنات والكبر. غير أن المصنف لم يبين ما تترك ما تركب منها، أو ما تركب منها، ما تركب منها، ما تركب منهم هذه الظروف المنتجة من الأشكال الأربعة، وقد بينتها في الشرح. وقد كنت نظمت ذلك في أبياتي، فلنذكرها هنا لتسهيل اللحاظة في حفظها. تسهل ما فيش فيها عندك؟ زيادة المبنى تدل على زيادة المبنى. وهي هذه نحفظ الأبيات ولا نحفظ عجبنا أبيات زيادة مش عارفين نحفظ. أبياتكم حوالي 10 أبيات، يعني زي أنكم تحفظوا في القوة يعني. المنتج من أول الأبيات دي مش تبع السنة، زيادة من عنده غاية، هدية ليكم يعني. ومنتج من اول الاشكال الابيات اللي تبع المتن اللي هي مرقبه اللي عليها ارقام، يعني مفيش ارقام دي زياده. ومنتج من اول الاشكال اربعه كلها على الثواني، كل فكل منتج كلا وان كلا كلا لا كلا كلا كلا كلا وان كل فكل منتج كلا وإن يأتيه لا شيء فلا شيء قريب. فكل الأولان الأربع ذلك منتج كلا وإن يليه لا شيء فلا شيء قمن. مش عارف يقصد به إيه كلا. كلا كلا كلا مش كله، لا كلا ما تنفعش كلم. اقرأ يبان من المعنى. بعض فكل لذته بعض وما بعض فلا ينتج فلا ينتج ليس معلما. كلا يا مولانا يعني يشير بلا وليس للسلف. ايوه تمام تمام كده. يبقى منتج كلا ك يعني مثل لا يعني مثل الذي لا ينتج يليه لا شيء. لا تمام كده كده فهمت، يعني مثل الذي لا ينتج. هذا كله زي ما بعض والثاني ايضا ارفعه كل ثلاث وعكسه نفسهما لا تعفلا. صح قال لك لا تعفلا بعض فلا يعني فلا ينتج بعض فلا وليس كل نهما ليس نتيجة فكن مستفهما. وثالث ستة وهي وثالث كانوا جمال لما تكون لا زي كده ما يشبكش فيها الكاف يعمل لك الكاف واحدة كده ويسيبها فيها يعمل لك لا عشان تعرف لما دي ايه زائدة الكلمة لا خلاص زي في الجبري يقول لك انت لم تكتب فيها الغير الثاني ايه فيها هتشبه كده عجبنا دي الساء جايدة وفحاء اللي هي الهاء اللي مكان الساء. وثالث ست وهي كل فكل وهي وثالث ست وهي كل فكل بعض فكل عكسه بعض فكل كل فلا بعض فلا كل كفي لليت بيها النفس ليس تغتني. طب احنا كنا عارفين الانتاج احسن من احنا اتلخبطنا احنا خلينا مع اللي احنا مرتبطين ورابع نكمل البيت ورابع خط وهي كل فكل كل فبعض بعض نفس لا تحس. لا بس للسلم اسهل بكثير من كثير تكويس اللي لا لا كل لا لا يقول يا مولانا بتدفع ولا لحق كده شغلت عادي لا كل لا لا كل لا والعكس ليس بعض لا ينتج ليس مفهما وعاطلا وقد اختصرت وقد اختصرت بالابيات على لا مثل شيء وليس ليس بعض. ايوه واشرت للموجبه البنيويه بدا يفهمنا الالغاز وأشرت لموجبة الكلية كل والإنسية لبعض وفهمت ما فهمت ما فهمته بالشرح فهم معنى هذه الأبيات وبفهمك الحروب المنتجة من الأشياء الأربعة إذا هو رتب الأبيات دي على ما قدمه في الشرح يعني مثلا كل هنا يقصد بها الكلية بعض ليس عن الإيه ليس بعض والجزئية يقصد فيها بعض ولازم تضيف هنا المحذوف عشان تفهم ليه فطبعا مش هينفع هو يضيفه عشان مش هينفع مش هيكون نظره. نعم فلأجل هذا زي الرموز يعني الرموز يعني مثابة ليه الرموز. نعم وبتحقيق الظروف المنتجة من الأشياء الأربعة تفهم أن ما عداها من الظروف التي تتضمن في كل شكل عقيم وقد وضع لذلك جدولا في المفضلات يعرف منه العقيم من غيره والذي يقدر على استدراج ذلك الجدول من فهمه ما تقدم وقرع ثم قال وتتبع النتيجه الاخذت من تلك المقدمات هكذا تجيب الاخذت في وصف لاحسن المقدمتين يعني فما ينفعش يقولها بالتذكير المقدمه الاخذت لا المقدمه للخساء يعني لا مؤنث نعم والموصوف بذلك المقدمه وهي مؤنثه لكن ذكرها باعتبار ايه؟ باعتبار تاويلها بالقول ويمكن انه التذكير لوقوع الاخس على الكم او الكيف وكانوا مذكرين كلمه اخس هنا يعني معناها هيقابلها ايه؟ اخس هيبقى مقابلها ايه؟ خسيس يعني في زي افعل التنظيم لكن ده مش افعل التنظيم ليس على بابه ليه؟ لأنه القصة ليست متحققة في كل من الطرفين هو بمعنى الكسيس لهذا أفعل التضليل ليس على ذلك القصة مش متحققة ده بمعنى الكسيس يقول أخذت يعني الخساء خلاص كده؟ وتتبع نتيجة أخذت من تلك المبرزنات هكذا تكن ذكن يعني فهم وعلم وهذه الاشكال بالحمل مختصه وليس بالشرطي بالحمل يعني بالقياس الحملي او بالقضايا الحمليه لو قال بالحملية يعني القضايا، بالحمل يعني القياس. والحمل في بعض المبرمات مختصة، وقلنا الباء اللي احنا اتكلمنا عليها مش داخلة على المقصود. وليس بالشرط رفع والحذف، والحذف فإن الباء في الحمل داخل على ايه؟ على المقصور عليه. والمعنى بالنسبة لكلام الشيخ، لو كان كلام الظاهر فيه داخل على المقصور عليه، والمعنى ان الاشكال الاربعة المذكورة مقصورة على الحمل ولا تتعداه الى الشرط. هذه طريقة المصنف وهي مرجوحة، لكن لما هم ان حظوا يوجه كلام الشيخ يقول انه كلام صحيح حلال انه داخل على المقصور مش المقصور عليه، ده حل يعني. لكن بالنسبة لظاهر كلامه داخل على المقصور عليه. والحذف في بعض المقدمات او النتيجات، يعني والحذف في بعض المقدمات يعني الحذف لبعضها، الحذف لبعضها، ففي بمعنى الايه؟ بمعنى اللام. والمراد ببعضها يعني احداها، اما الصغرى اما الايه؟ فلا يجوز يعني اخذ كده من كلام الشيخ كده انه لا يجوز الحذف في كل المقدمات. نعم. كده ذلك في واحدة او في اثنين، يبقى صور الحذف خمسة. نعم. حذف كل واحدة كده، حذف الصغرى، حذف الكبرى، حذف النتيجة. او حذف الصغرى مع النتيجة، او الكبرى مع او الكبرى مع النتيجة. هذا خمس صور الحذف. لكن ما يحذفوش المقدمتين. تحذف النتيجة واحدة ممكن. تحذف الكبرى مع النتيجة ممكن. تحذف الصغرى مع النتيجة ممكن. لكن ما تحذفش الصغرى مع الكبرى. والحذف في بعض المقدمات او النتيجات كثيرة. وتنتهي الى ضروره الكلمه من دور الاول، الضمير هنا وتنتهي الى المقدمات المعلومه الى ضروره، يعني الى ذات ضروره اللي هي المسلمات او الاوليات او الحسيات الى اخره. وتنتهي الى ضروره الكلمه من دور الاول تسوي المقدمه. والحذف في بعض المقدمات او النتيجه، او هنا ليست مانع الخلو ولا مانع الجمع، تمام، لجواز ان لا يقع حذف اصلا، ولا مانع الجمع لجواز حذف البعض مع التخيير، يعني هنا التخيير يعني. يلا عشان نخلص. اقول اساسه الذات والفعليه، والشرط ايجاب والكليه، فاذا اشتملت مقدمات الايجاب على حسه فالنتيجه تابعه لذلك. فحسه السلبي وجدت في الطرف الثاني من الشكل الاول في المقدمه الثانيه، ولذلك كانت النتيجة سليمة الكلية، وحصة الجزئية بالطرف الثالث منه في المقدمة الأولى، ولذلك كانت النتيجة مجرد جزئية، واجتمع حصتان بالطرف الرابع منه الجزئية في المقدمة الأولى والثالث في الثانية، ولذلك كانت النتيجة سليمة الجزئية. وقوله سكت بمعنى عرف. ثم إن هذه الأشكال الأربعة خاصة بالقياس الحملي، أي ما تركب من القضايا الحملية. داخل على هنا إيه؟ المقصورات. ولا تكون بالقياس الشرطي، أي ما تركب من القضايا الشرطية. يعني ممكن شعر المشهور يا مولانا الأول. لا على المشهور المقصورات. على ما ذهب إليه المصنف تبعا لبعض المناطق. ونجعل والذي عليه التحقيق. والذي عليه المحققون منهم أنه يكون في المركب من القضايا الشرطية أيضا. نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، وكل ما كان حيوانا فهو حساس. وإحنا جبنا المثال بعد كلما كان الحار طالعا كانت الشمس كانت الارض مضيئة. كانت الشمس مضيئة وكلما كانت الشمس مضيئة كانت الارض مضيئة. دخل في الشرطي. نعم. وايضا جبنا مثال من ايه؟ القياس الاستثنائي موجود في الاية من القرآنية. فينتج ان كان الانسان فهو حساس. ثم انه يصح حذف احدى المقدمتين الاولى او الثانية. أو النتيجة. أو النتيجة اللي يعني معناها تحذف واحدة من الاثنين، ما ينفعش حذف الاثنين، أو تحذف النتيجة دي ثلاث صور. نعم. والصورة الرابعة إنه حذف الصغرى مع النتيجة أو حذف الكبرى مع النتيجة. فحذف فالحد في المقدمة الأولى ده في مقام الاستدلال، أما في غير الاستدلال ممكن تحمل كل عام كيف المتية فلما مفيش استدلال لأنه هو اللي بتكلمه مسلم. فالحد في المقدمة الأولى قولك أن الناس آفت من مال إجيا، وكل آفت من مال إجيا إجيا زارب، وكل زارب تقطع يده فالناس تقطع يده. فقولنا وكل سارق إلى أخيه قبلة كبرى صغرى محسوبة وهي الأساس سارق. إن ذا قياس مركب وأكثر ما يكون فيه الحلس قياس مركب عشان إذا في تكتيك بطول يعني. لما الثاني بسيط ما أحتاج شوية تقوله كل شيء. وفي الحلس الثانية قوله الإنسان غافل فهو حيوان، فالمحلوب وكل ناقض حيوان. يعني ليه الحذف عشان يقول لك له الحذف في احدى المقدمات او النتيجة لعلم آتي، ما هو معلومة يعني الانسان ناقض وكل ناقض حيوان خلاص كده ما يعني للعلم بها يعني لان العلم الاول الوضوح. ومن حد نتيجة العالم متغير وكل متغير حادث في جواب ما الدليل على حدود العالم. آية في معرض الاستدلال وقد تحذف المقدمة والنتيجة معا كما في قوله تعالى لو كانت فيهما آلهة إلا الله لفسدتا الآية إذ التفسير لا إنهما لم تفسدا فلم يكن فيهما آلهة غير الله تعالى. فإن المقدمات لا بد أن تنتهي إلى الضرورة بحيث لا يحتاج في فهم معناها إلى الأكل. بس هو لو ما يعني لو لم يذكر الآية إنه يعني هذا استنتاج يعني كأنه أول آية بهذه الطريقة. إنه هنا في الجواب الشرط موجود لو كان فيه ما عليه إن الله لفسده. فلو جاب يعني زي ما نقول ليس على إنه محذوف من الآية. على إنه الآية لو فكناها حب المعنى من معناها مش من لفظها. ما نقدرش نقول ايه المحذوف كده معنى الآية كده المحذوف من المعنى لأنها لو كانت فرضية يتوقف العلم بها على وجهها وذلك الغير يحتاج للنظر فيه فيتوقف العلم فيه على غيره إلى أخره لا نسمع على ذلك الدور أو التسلسل. يعني لازم تكون النظريات دي مردها الى الضروريات والا هيبقى امامك امرين هي الدور والتسلسل. يعني ان رجعنا للمتوقف عليه الاول هيبقى الدور، ان ذهبنا عرضوك الى ما لا هيبقى التسلسل. فيتعين ان ترد المقدمات النظريه كلها الى ايه؟ الضروريات. لكن لو كانت هي ضروريات نردها عليها الكلام ده لو كانت نظريات. رجعنا للمتوقف عليه الاول او ذهبنا الى النهايه فيبع عليه ان تكون المقدمات ضروريه او تنتهي الى الضروره او تنتهي الى الضروريه. مثال الاول الاربعه تنقسم بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج يشرك الاربعه زوج. طيب والمثال الثاني فاكرون نقول العدد اما زوج واما فرد وبعدين ايه زوج الزوج وزوج الفرد زوج الزوج اللي هو اثنين في اثنين واربعة في اربعة زوج الفرد اللي هو الستة والعشرة زي كده. ومثال الثاني ما اذا اردت الاستدلال على وجوده تعالى فنقول مستدلين بالقياس الاستثماري لو لم يكن سبحانه وتعالى واجب الوجود فكان جريدا ولو كان جريدا لكان حادثا. هذه كلها مقدمات نظريه. ولو كان حادثا لانتقر الى محكم ولو انتقر الى محكم لتعذب الاله ولو تعذب الاله لفسدت السماوات والارض. ما دام مضاعيه معنى ليه لو افتقر الى محدث لتعذب الاله؟ لماذا؟ ماذا لو استغفر الى بقول لك هنا كله ماشي في الاول لانه اله والمحدث ليس اله ايضا يعني اننا فرضنا انه اله لو افتقر الى محدث لتعدد لله، لانه الذي يحدثه يحدث غيره هيتعدد. فدلت له هي محدث، هذا اله وذا اله هيحدث غيره، فمعناه هيتعدد. بمعنى التعدد اللي هو لزوم، هنرجع ليه للزوم فساد السماء وعدم فسادهما مشاهد. اذا ردت النظريات والنظريات لا تقوم حجة الا بهذه الطريقة، لكن لو تسلسل مش هتقوم الحجة بالقياس اصلا، لو تسلسلتها كده ولو ترد حجب بعضك لكأنك ما عملتش حاجة، ابو زيد ما زيد، فلا ترد الى الضرورة، لانه جحد الضروريات ده مكابرة، حاجة مشاهدة يعني هو النهارة هتقول مش ما النظر لا فيش حدا عاوز ما الفكر، انما الضرور لا يستطيع جحده، فلازم ترد النظريات الى الضروريات. ولو تعدد الاله لفسد السماوات والارض لكن فسادهما مع المهتم فانتبه منتبه بالمشاهده فانتبه ما ادى اليه من جواز الوجود. لا تستدل في المشاهده عشان احنا نقول كده لازم فين رد على الضروره ان مفيش مشاهده، لازم نقول مشاهده. فانتبه ما ادى اليه من جواز الوجود وما يترتب عليه. افرض واحد قال مثلا الذي نشاهده ده ما شايفينش فيه فساد، ممكن فيه فساد واحنا ما شايفينهوش، ترد كيف عليه؟ ربما اقول لك يعني صحيح ان الذي نشاهده لا فساد فيه، لكن قد يكون فساد ثاني في عالم يعني في السماوات او في باطن الارض ونحن ما نراه، فكيف ترد؟ نرد المشاهد على غير المشاهد. يبقى معناها يلزم من انه طالما مش موجود في المشاهد بل ليس موجودا في غير المشاهد، لو حدث اختلال وكان التعدد لضرب النظام كله، فما ينفعش يضطرد زي ما سيحصل اختلال في السيارة وتحترق او تغرق في النهر، فما يجيش يقولوا بعض هيغرق وبعض ما يغرقش، ما كلها فكره، يبقى لابد يؤدي الى نتيجه واحده. نعم. ان هي طائره واحده واثنين فيها فلابد يحدث، ممكن احد يمشي من موضوع ثاني، انما طالما حدث غرق والطائره وقعت في البحر يبقى لازم كل ايه النتيجه تكون واحده، كله يغرق. نعم. بعد كده هنجي ومنجي ده موضوع ثاني. فثبت وجوب الوجود يعني اذا قيل لنا ربما يحتمل في فساد في شيء اخر نحن لا نشاهده، فنستدل بما نشاهده على ما لا نشاهده، فنقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يعني مثلا يقول لك التغير ده هو سمه او علامه حدوث العالم، فهل نرى التغير في احنا ما شفناش مثلا العرش عشان نشوف التغير، ما شفناش في السماوات فشوفنا في البعض، فنساهم الحكم من البعض عن كله انه كله عالم واحد. وده شوف كده الآلة لو كان في فساد في نظام العالم مش هيقتصر على جانب دون جانب، سبيل الحامل الاخر في قوله تعالى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، يعني كانه هم ربان فساد في بقعه معينه من الارض، ولكنه ايه حيفسد الارض كلها ولا يكتفي بالسماوات ومن فيها، يعني حيحتل النظام كله. فثبت وجوب وجوده تعالى فاستعنا الى مقدمه الضروريه وهو لو تعدد خلاف لفسدت السماوات. خلاص كده يبقى حنقف ان شاء الله على القياس دي، والله تعالى اعلم. اللهم صل وسلم وبارك على الان وقت سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك وبكاتك كلماتك كلما ذكرك ساكنون ووصل عن الصراط لقد أفضل صلاة على أفعال مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن كلماتك كلما ذكرك الناس.